شريعتنا المنارات والمثال، ومشكات الهدايات والكمال، هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وركمان الله إذا عدى الهجرتين ومعلمه أربعاه تاريخنا يكون بيغانتا هاي سدح الجماد الأولى كنا فربق لي أفرتك هجرية وركي أوكوبان وحاوح يالو لقارسي يقاري أي ليهين مرتدين تبيكي كذا كدباركي لغوخ رحيي موتو وحالة بربوري يقاري أي ليهين بوريس كرداد اتحادية كدباركي قرح مينو لله يكتاي وركي أوفتسن. أين أكو بلاونا ولاية الشام رقة وحاوح يالو لقارسي يقاري أي ليهين مرتدين تبيكي كذا كدب مركي لغو قرحيي مواطا والحاق رح لغسو بوحيي اللوغو باكيمي جدك النور اي مقالة دارقة وحادي مشاي داوع كون نخضي سدح مرتد الله يانكم هاتسن اسلا ولاية الشام قار آن حسكة وحالي ديلي حبين كترسن مرتدين تبيكي كذا كدب مركي رساس لرد عيا سغو كسوغان جاكبونتيق العمو او دعا كوفر قلبيت حسكة الله يانكم هاتسن ولي وحان كوكوذ جرناي ولاية الشام حلب وحالة بربوريي قاري اي ليهين مرتدين تبيكي كذا كدب مركي قرح مينا لغولة ايكتاي جدك الجزيرة اي باريغا مينبج وحانا دي مشاي داوع كون نخضي افر مرتد الله يانكم هاتسن. هاتان ولاية عراق سلاح الدين وحادرات حمنا كاترسن عيدان كحاج درافيدك لغو قرحيي قوري اي اسكار تقلافة كحرين مينوين قوريغا او داعا قلبيت كديغان كسينية ترى رافيدا يانا دي مشاي داوع كون نخضين الله يانكم هاتسن. اسلا سلاح الدين waxaa darad nolosha lagu qabtay oo la dilay xubin ka tirsan xajd raafidiga oo ku sugnaa deegaanka fatxa ee waqooyiga Beji Allah yaanu ku mahadsan. Isla Salaaxuddin ayaan ku gudi jirnaay waxaa nolosha lagu soo qabtay oo la dilay saddex ka tirsan murtidiinta xajd cashaairka oo ku sugnaa galbeedka deegaanka Siniya wali waxaan ku gudi jirnaa wilaayada Iraq Kirkuk. Askarta khilaafada ayaa shalay galab waxay gubeen shan guri ay leeyihiin xubna ka tirsan murtidiinta xajd cashaairka oo u dhow tuulada Xamle ee konfur galbeed Rashad Allah ayaan ku mahadsan. Isla Kirkuk ayaan ku gudi jirnaay waxaa la burburiyay gaari ay leeyihiin booliska ridada itixaadiya kadib markii daraad qarax miino lagu eegtay meel u dhow tuulada Sarhiid Almadar oo dhacda bariga deegaanka Riyad dhammaan wixii la socdeenna dhimashay dhaawac ay ku noqdeen Allah ayaan ku mahadsan. Ugu dambeyntii Isla Kirkuk waxaa waxyeelo la gaarsiiyay gaari Hamara ay leeyihiin booliska ridada itixaadiya kadib markii darad qarax miino lagu eegtay meel u dhow tuulada Idris Qabas oo dhacda deegaanka Dibsi waxaana ku halaagsamay afar murtad Allah ayaan ku mahadsan. Halkaas ayuu nagu dhanyahay warkii maanta aad kala socoteen idaacadda Aljirteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. شريعة ربنا نور تجلى بها تسمو المكارم والخصال. شريعة ربنا يا قوم من جن لمن تاهت مراكبهم وماله. زاهت دار الخلافة في جهاد تجندال دون ساحتها الرجال دعاة للهدى الصافي مبات بشرع الله قد صالوا وجالوا.